والموهوب له الولد يرد عليه طاعة وبالوالدين إحسانا. وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا وإن علا، وكذا الجدة بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير. بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن إيه؟ ألا يكون عليه دين الولد، ألا يكون عليه دين. ليه؟ لأنه يصرفه بالدين خير من أن يأخذه أحد أصوله، لأنه لو مات لا ترفع روحه حتى يقضى دينه. الميت لا ترفع روحه حتى يقضى عنه الدين. نعم. ولذلك كان الرسول قبل بيت المال لا يصلي على المديون، صلوا على صاحبكم، لأن الرسول دعاه مقبول ويخاف أن الله يردهم. هذا عليه حق من حقوق الناس، ما ادهم هو حقوق الناس. اللهم اغفر لنا ما قدمنا لك من الذنوب وتحمل عنا يا الله. شوف معنا نطلب من الله أن يتحمل عنا ويرضي عنا أصحاب الدين، فالدين عظيم، والدين أثر بالنهار وكرب بالليل. المديون والليل لما يرقد يفتكر الدين، ربما يطير عنه النوم، وبالنهار أثر إذا كان صاحب الدين في هذا الشارع يروح ذاك الشارع يقول لك أخاف يقول لي أجيك بين الفروض. أثر بالدين ذلة، الدين ذلة. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. والإنسان قد ما يقدر لا يتدين إلا إذا كان هناك اضطرار، ويطلب من الله أنه يسد. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. والإنسان إذا أخذ الدين يطلب من الله أنه يعينه على سداده، والله يعينه إن شاء الله. وأما إذا أخذ ليريد أن يأخذ مال هذا ويأخذ مال هذا ويجعل نفسه نصف، فهذا الله لا يعينه. نعم. طيب. بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير. نعم. كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول سعيد وهب لوالدي هذا، أخذه الوالد بشرط أن يكون هذا غير مرهون. أما لو كان مرهونا في دينه فلا يجوز أخذه. ليه؟ لأنه متعلق به حق الغير، متعلق به حقوق الناس، متعلق به حقوق الإيه؟ حقوق الناس. أدي الناس حقهم ولا تملك البيت الوالد. نعم. طيب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. رواه أبو داود وغيره. هذا كلام الحبيب، هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمشي على كلامي، المشي على كلام مين؟ كلام محمد. ما جاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا جاء القول قول محمد كل الأقوال تطيح في الأرض، وقول محمد هو الذي يرفع ويعمل به. إذا صح الحديث ما يمكن أن تقول والله لا، خلاص صح الحديث عن الرسول اعمل به. ما تقول والله الشيخ فلان يقول كده الشيخ فلان كده، لا محل للشيخ فلان مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة تقول والله الشيخ فلان قال كده وأنا اتبعته جد الرسول. لا، لأن الله يقول ما جاكم الرسول فخذوه. فإذا صح الحديث والعلماء قالوا على أن هذا حديث صحيح عن الرسول لا بد من العمل به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وقال الترمذي إنه حسن صحيح. ورد النص في الأبي، فإذا دخل الجد في اسم الأبي فلا كلام، وإلا فهو في معناه بمعنى الأب. وكذا الجدات لأنهن كالأب في العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص في قتله. وقيل لا رجوع إلا للأب فقط لأنه مورد النص. وقيل للأب والأم فقط. واعلم أن الهدية كالهبة ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع؟ وجهان. صحح الرافعي في هذا الباب أن له الرجوع في شرح الكبير، وصحها في شرح الصغير أنه لا يرجع. وبعدم الرجوع جزم في شرح الكبير في باب العارية. وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل، فلا رجوع له من الثواب بخلاف الهبة. ولو كان له على ولده دين فأبرأه فهل له أن يرجع؟ قال الرافعي إن قلنا إن الإبراء تمليك رجع، وإن قلنا إسقاط فلا يرجع. قال النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يرجع على التقديرين، والله تعالى أعلم. إذا كان الإنسان أعطى تصدق، هو أعطى تصدق على ابنه الصغير، نعم، فهذه الصدقة يجوز أن يرجع. ليه؟ لأن الصغير هذا يجب عليك أن تصرف عليه، يجب عليك أن تحمله. إذا كان الصغير نفقته على من؟ على والده. فإذا والده لا يجوز أن تصدق عليه، لا يجوز أن تصدق عليه. يجوز أن الصدقة تكون على الأجنبي الذي ليس له في ذمتك نفقة. هذا صحيح. تقول أبوك فقير، أبوك فقير، إذا كان أبوك فقير يجب عليك أنت أن تنفق عليك، أن تنفق على والدك. إذا والدك أو ولدك إذا كانت فقيرة يجب عليك أن تحملهم من المسكن والبيت والأكل والشرب، ولا يجوز التصدق على من تنفق عليه. لابد أن النفقة تكون على الأجنبي، الأخ مواجب عليه. بس الوالدين اللي انت طالع منهم، واللي طالعين منا اذا كانوا فقراء صغار، اولادك فقراء، نعم، يجب عليك ان انت تقوم بنفقتهم. اذا كنت انت غنيا، ما يمكن تصدق عليه. لا يجوز الصدق على على على اصلك ولا على فرعك. صدق على ايه؟ على الجناحين، على الأخ إذا كان فقيرا، العم إذا كان فقيرا، القرابة إذا كانوا فقراء أولى. صدقة وتقرب وقربة. نعم فقير، إذا كان فقير يصدق، يصير صدقت عليه. وكمان إيه؟ لأن الصدقة على الفقير صدقة، والصدقة على الفقير القريب صدقة وإيه؟ وصلة. صدقة وصلة. نعم طيب. فرع. وهب لابنه شيئا فوهبه الابن لابنه، فهل للجد الرجوع؟ فيه وجهان. فلو مات الابن الموهوب بعدما وهبه من ابنه أو باعه له، فهل للجد أيضا الرجوع؟ فيه خلاف. والأصح في الكل المنع، لا يرجع خلاص. ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة هذا هبة مو صدقة. فرق بين الهبة وبين الصدقة. نعم. ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة، وكمان عندنا إن شاء الله يجينا دحين الهبة تنقسم إلى قسمين. هبة تبغى انت تبغى ان اللي وهبته يعطيك شيء اكثر، هذا يسموها هبة الثواب. هبة زي ما كانوا البدو كانوا يهدوا لعبد العزيز الله يرحمه، ها، يدفعوا له فرس خيل من الطيبة كده، لكن ايش يبغى منه؟ ان يديروا شرع اكبر منها. يعني هذه يسموها ايه؟ هبة الثواب. هبة الثواب سيتأتي إن شاء الله. ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة فهل للأب الرجوع؟ قال العمراني: ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعا، لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع، فالأب أولى، والله تعالى أعلم. قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. يعني قال: أنا أوقفت هذا البيت ثم جعلته على آل فلان، ثم جعلته في الآخر على آل فلان، صار عطية، صار في الآخر إيه؟ عطية، ما يمكن ينتزعه منهم. نعم. طيب، إذا قال شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك، أو ما حييت أو ما عشت، ولعقبك من بعدك صحا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، فقال: أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد، فهي لمن أعطاها وعقبه. يعني واحد زيد قال لعمر: هذه الدار أعطيتكها ولعقبك، أصبحت وقفا عليهم، يعمروها طول عمرهم تكون لهم، طول عمرهم لأولادهم وأولاد أولاد أولادهم. نعم. فقال: أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فهي لمن أعطاها. أعطيتكها وعقبك. نعم. عقبك معطوب على إيه؟ كف. على الكف. أعطيت أنا دفاعي. لا.